أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هذه الآية أصل في التربية وموقف عظيم تظهر فيه هذه الأحكام باقي أحكام التبني في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تربية للأمة كلها. يقول الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني اذكر حين تقول هذا الكلام لهذا الرجل الموصوف بهذه الصفات أنعم الله عليه وأنعمت عليه. الرجل المذكور هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، ولم يذكر صحابي باسمه في القرآن إلا زيد. فلما قضى زيد وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، هو زيد بن حارثة، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم من الرق، وكان من سبي الجاهلية، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقه وتبناه. وقد سبق في اول السورة ابطال عادة التبني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زيدا حبا شديدا، ولما انجب اسامة كان يحب اسامة حبا شديدا، حتى سمي اسامة الحب ابن الحب. وفي اول الاسلام او في اول الامر كان يدعى زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم. حصل موقف مع زيد سطره القرآن وذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تقول أي يا محمد لزيد الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك واتق الله. أمسك عليك زوجك واتق الله. القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج أسامة من زينب، وزينب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش من ابناء عمومته، يعني في قرابة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعت مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده، جدهما واحد. وزيد مولى من الموال، وزينب بنت جحش من الأكابر، فكان هذا تأصيلا لهذه الفوارق الاجتماعية التي يتحدث عنها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم كان يحب زيد حبا شديدا، حتى انه في حديث أسامة بن زيد يقول: كنت في المسجد فأتاني العباس وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما فقال: يا أسامة استأذن لنا على رسول الله. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، اي باستئذانهما، فقلت: علي والعباس يستأذنان. فقال: أتدري ما حاجتهما؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: لكني أدري. من أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالوحي. قال: فأذن لهما. قال: يا رسول الله جئناك لتخبرنا أي أهلك أحب إليك؟ قال: أحب أهلي إلي فاطمة بنت محمد. قال: يا رسول الله ما نسألك عن فاطمة، سألك عن أولادك هناك. قال: فأسامة بن زيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يقصد أباه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، وأصدقها 10 دنانير و60 درهما وخمارا وملحفة ودرعا و50 مدا من طعام و10 أمداد من تمر. فمكثت زينب عند زيد قريبا من سنة أو فوقها، ثم وقع بينهما، وقع بينهما يعني حصل خلاف بينهما، فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. هنا يا أخواني، هنا وقفات يسيرة وسريعة. أولا، تزويج زيد من زيد حتى لا يبقى نعرات أو لا تبقى نعرات الجاهلية في جعل الناس طبقات، في جعل الناس طبقات. الأمر الثاني أن ما يحصل بين الأزواج حصل بين الأكابر، يعني كل يختلف زوج وزوجة دي مش نهاية الدنيا، ده كان حاصل حتى في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ اختلف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وترك لهم البيت ومكث في علية شهرا آل من نسائه. إيه الإشكال؟ ده أمر طبيعي جدا أن يحصل بين البشر ألوان من المنازعات أو اختلاف في الآراء. وهذه ما احنا عارفين انه عادي، لا مش عارفين، بدليل ان تصرف الناس عند الخلافات والمنازعات يكون دائما التفرق، وهذا خطأ كبير جدا لا تستوعبه الا القلوب الواعية، لا تستوعب هذه السقطة ولا يتجنبها الا اصحاب القلوب السليمة. في البيت تحصل منازعات حتى في بيوت الاكاف، كما قلت لكم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت الصديق رضي الله عنه، يختلف الصديق مع زوجته ويختلف مع أولاده ولا ضيف. إيه الإشكال؟ لكن تبقى الزوجة هي الزوجة والولد هو الولد وتبقى الأمور على ما هي عليه. إيش الإشكال يعني؟ فليس الإشكال في أن يحصل منازعات أو خلافات في البيت، لكن كيف يتصرف الأزواج رجالا ونساء في هذه المنازعات؟ هذا لون من الابتلاء الذي يبتلى الله عز وجل به العباد لينظر كيف يعملون. يا ترى يتحاكموا الى شرع الله ولا يتحاكموا الى الشيطان واراء الناس واقوال الناس واهوائهم؟ اختبار، نوع من الاختبارات. فبين الناس من ينجح والناس من يرسل. فاقول يا اخوان، ها هو زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينب بنت جحش وما لها رضي الله عنها من مكان، ما حصلش وفاق. هل هذا يعني ان في عيب في زيد او في عيب في زينب؟ شط، لان كثير من الازواج اذا تفرقوا خلاص، اذا خاصم فجر كل واحد يبدا يذكر من الوساوي او يذكر من السقطات للاخر. هذه جاهليه وهذه غيبة ونميمة. كانت الصحابية تطلق ولا تذكر زوجها إلا بخير، لا تذكره إلا بخير، ده مطلقة. يسألوها عن غير نعم الرجل كان وكان وتذكر محاسنه. هؤلاء على مستوى عالي من التربية والإيمان والنضج الفكري والعقلي، هذا نضج. أما الآخر الساقط الذي لا يعرف إلا السفليات والأرضيات، يقول لك لا أتغدى بيها قبل أتعشى بيها، وهي دول أتغدى بيها قبل أتعشى بيها، نذكر سقطات عشان لما يقول سقطات يقول هذا هو كمان أي سقطات، ولو قال هو سقطات هي أي سقطات. هذه جاهلية منتنة للأسف الشديد بين الأزواج اليوم موجودة، وبين الإخوة موجودة، وبين الأصدقاء موجودة. هذا كله يدل على الناس لا يزالون في جاهلية. المهم هذه يعني فوائد كده سريعة من هذا الموقف حتى نعتبر بها. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. جاء زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو زوجه، حصل منها كذا وكذا يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصح زيدا. وهذا ما ينبغي أن يتعلمه الناس إذا شكى زوج أو شكت زوجة. يقول أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني زوجتك وأمسك عليها، ما تفكرش في الطلاق، واتق الله سبحانه وتعالى فيها والله سيصلح بينكما. أمسك عليك زوجك واتق الله. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذه الكلمات إخواني تخيف جدا. إذا قيل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقال لأمثالنا؟ هو إيه موقف الضبط؟ ليه رب العزة سبحانه وتعالى يقول له تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى؟ إيه الموضوع؟ الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زيد، وأنه هو صلى الله عليه وسلم سيتزوج. أوحى الله يا نبيه بما سيكون أن زيدا سيطلق زينب وأنك ستتزوج للحكمة التي قضى الله به لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، عشان تكون أنت مثالا عمليا إن مفيش حاجة اسمها تبني، وإن يجوز اللي كان تبنى خطأ أن يتزوج زوجة من تبنى. ليه؟ لأنه كان يسمى زيد ابن محمد، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في ذكر المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طب ما حلائل أبنائكم الرعوفنا من أصلابكم، أما يعني ابن مين؟ يعني ابن يعني من صلبي. لا، قال وحلائل أبنائكم الذين من إيه؟ لأن فيه كان فيه أبناء من الإيه؟ من التبني. واضح؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ستطلق زينب ويتزوجها هو، هذا كان إلهاما من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بعد قد نزل التشريع بذلك، لم يكن بعد قد نزل التشريع بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مخه يدور، عقله يدور في المسألة: ماذا سيقول الناس؟ طلق زينب من زيد وتزوج ابنة دعيه اللي كان بيدعي التبني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه زيد ويقص عليه ما يكون من زينب ويقص الخلافات: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: اتق الله وامسك عليك زوجك. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده العلم بذلك، فيقول له رب سبحانه وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ايه هو اللي اخفى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفسه تطلق. فثقا اتبع فيما الهمه الله عز وجل من امر زينب، وهذا الامر في مواجهه القوم بتحطيم ذلك التقليد الاعمى الذي كان موجودا، يقول الله عز وجل هذه الكلمه: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ليه؟ قال: وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. تخشى مواجهة الناس لذلك والله احق ان تخشاه. وهذا الذي اخفاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ان الله مبديه، هو ما ألهمه الله أنه سيفعله. لم يكن هو الأمر أمرا صريحا من الله، وإلا ما تردد فيه صلى الله عليه وسلم ولا أخره ولا أجله ولا جار به في حينه مهما كانت العواقب، ولكنه كان أمام إلهام يجده صلى الله عليه وسلم في نفسه، وفي نفس الوقت يتوجس منه خيفة من مواجهة الناس به. هذا لعله لأحد الناس ما يكون شيء، خلاص شيء جاء خطري وخطر ببالي ان زيد سيحصل هذا، وكان إلهاما من الله سبحانه وتعالى، وما أبداه وبقي على ما هو عليه: اتق الله وتخفي نفسك ما الله، واتق الله وامسك عليك زوجك واتق الله. قد يكون مع أحد الناس أمرا عاديا، عادي يعني ما حصل كده، لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعاتبه ربه حتى في هذه الهواجس القلبية وهذه الكلمات التي يقولها لزيد. هذا العتاب سببه الناس. شكرا لكم اخواني، آفة الناس الناس. هذا العتاب النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ بسبب ايه؟ قال: وتخشى الناس. فكثيرا ما تكون خشية الناس كثيرا من الامور التي نسقط فيها بسبب انك خايف من الناس. الناس هتقول ايه؟ الشعور ده لما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم رب العزة سبحانه وتعالى عاتبه فيه، قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من الوحي لأخفى هذه الآية، إذا ما يناله به أعداء الإسلام ويذكره ويقول: آية زيد في سورة الأحزاب، نقول لهم: ده آية زيد تشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلها آية عبس وتولى، ومثلها آيات الأنفال في المعاتبة في أسارة بدر. لو كان النبي بيخبي حاجة من الوحي وبيخفي شيء من الوحي، بيخفي الآيات اللي بتلومه وبتعاتبه، ولكنها الرسالة يبلغها نقية بيضاء كما نزلت في حقه في حق قومه ما تفرق معه. طب الامر الثاني، يبقى الموقف الاول اخواني اياك وخشية الناس فانها توقعك في السقطات، هتوقعك في الغلط حتى لو كان اعتقاد قلبي، حتى لو كانت كلمات يسيرة لا توافق المراد. امسك عليك زوجك واتق الله، لكن في النهاية السبب هو خشية الناس، فنص الله عز وجل قال وتخشى الناس. السؤال، ألم يقل الله عز وجل يعلم أن أعداء الإسلام ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم حين تذكر هذه الآية؟ لا يعلم الله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك نزلت الآية. لو إن أنت اللي بتقدم وتأخر في التشريع اللي ينزل من ديش تنزل الآية دي، النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ رسالة وحصل شيء يصير زي كده، نخليه آيات تتلى والناس تقرأها والأعداء يطعنوا بجهل وسفه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة ما نقولش حتى دي كده. ده تفكير كثير من الملتزمين اليوم، حصل مشكلة خلاص يبقى ايه، ما الأخ ما يطلعش غلطان، ما نطلعوش غلطان وما نزلوش عشان الدعوة وعشان كده، ايه الإشكال؟ غلطان وتبت الله سبحانه وتعالى وضبطت اموري والامور الله، ايه الاشكال؟ الامر اهون من ذلك ونصحح. ايه المانع ان انا اجهر اقول يا اخواني حصل خطا بالامس كذا وكذا وكذا وكان الصواب ان نقول كذا ولكن جانب الصواب في المساله، ايه الاشكال في كده يعني؟ يقول لك عشان الدعوه، بالعكس ده علشان الدعوه لازم الامور تبقى واضحه، انا بشر واخطئ واصيب ولما اخطات رجعت وبين لي ربي سبحانه وتعالى وعاتبني في ذلك والصواب واحد اثنين ثلاثه، ايه الاشكال؟ فهذه ايضا من المفاهيم الخاطئه عند بعض الناس، ان يعني خلاص منتحي او منتقده منتظرين ان هم يعني ما بيصدرش اخطاء. مين قال كده؟ كده هم ما انتقلوش من البشرية الى الملائكين، ما بقوش ملائكة بقى لا يعصون الله ما امره ابدا، ده بشر يخطئون وكل ابن ادم خطاء وهم من بني ادم، فده لا ضير فيه. مسألة انك، وطبعا ده بالنسبة على جانب، الجانب الثاني المسألة الثانية بقى ليك انت، ان الناس يخطئون. يوم ما رحت تتزوج عادنا تتزوج واحدة بتخطئ، ويوم ما هي اختارت زوجة اختارت زوجة ليخطئ، ويوم ما انجبت اولاد انجبت اولاد يخطئون، ما هم بشر كلهم، فلازم توطن نفسك على كده. يوم ما صاحبت اخوانك في المسجد وتأخيت معهم في الله انت تأخيت مع مخطئين، ايه الاشكال؟ بشر. فالمعنى ده لازم يبقى في قلبك. ليه؟ لان الجاهل اللي مش فاهم المعنى دوت لما بيأتي يصاحب حد يلاقي بقى انه ما كنتش متخيل اخوه يعملوا كده، ليه؟ مش بشر، مش بشر. فهذا الموقف اخواني اقول لكم ايه فعلا فيها تربية عالية جدا، تربية للازواج وتربية للاصدقاء والاصحاب. الله عز وجل يعاتب نبيه ويقول له واتق الله، يقول له وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق ان تخشى. فهذا العتاب نأخذ منه هذه الفائدة وهذه العبرة، اولا الا تبالي بالناس والا تخشى الناس، خلاص. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك زوجك، من هي زوجه؟ واتق الله يعني لا تطلقها وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ايه الاخفاء في نفسه؟ انه سينكحها، انه يعرف انه ستكون زوجة له صلى الله عليه وسلم. وتخشى الناس، وتخشى الناس يعني تستحي من الناس، تخاف من تعبيرهم لأن يقولوا أمر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوجها، ويعني يقولوا القلوب مش أمر ربنا. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هل يمر بنا مواقف لأجل خشية الناس الإنسان يغير اتجاهه؟ حد يذكرنا بأي موقف، مش لازم ليه هو ليه ولا أي حد. تفضل. السلام على النساء، ده ديت مصيبة أكبر لأنه بيقع في معصية معايا، لأجل خشية الناس والحياء من الناس مدت إيديها اكتفها، لا تكسفهاش وقع أنت فيما يذكرك النار. ايه تاني موقف تاني؟ بسبب خشية قبر. خشية الناس هيقولوا ايه؟ ما جاش الفرح. ما يا اخي في منكر، في رقص وغناء واختلاط وسفر، فلأجل خشية الناس يقع في هذا الحرام. وكذلك في السرادقات التي تقام لأجل خشية الناس واستحياء من الناس يشاد. ايه تاني؟ تفضل. الدفاع عن عقد الاذكار في الخطر. الايه؟ يعني الدفاع عن عقد الاذكار في الخطر. يعني صاحبه، يعني صاحبه يدافع عنه عشان صاحبه. ايوه خشية الناس. ايه تاني؟ خشية الناس. هقول ايه وانا شايف الغلط دوت ومفروض ان انا اقف على المنكر وخشيت الناس فسكت فسكت وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. ايه تاني؟ اتفضل. الاسبال. هيقولوا ايه؟ ماشي البنطلون قصير وشكله شاذ كده في وسط الناس وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. كل الاوامر الشرعيه اللي تتعارض مع العادات الهابطه عندنا او التقاليد الخاطئه، كل الاوامر الشرعيه تنطبق على هذا. لهذا قلت لكم الآية أصل في التربية. تفضل. نصح الوالدين أو غيرهم أو رؤساءك في العمل أو كذا أو كذا. أوامر الأمر معروف والنهي عن المنكر كلها. إيه تاني؟ ذكرونا عشان تبقى تذكرة. إيه تاني مواقف مشهورة بنقش فيها الناس؟ لا ما عادش اللحية حد، كان زمان لأيامين إحنا ده. لكن دلوقتي اللحية مع ده عندنا خاف عليهم يفتخروا بانه مرتاحين. ده بالعكس تخاف عليهم من الرياء باللحيه. يعني احنا داخلين في مرحله الناس هتلتحي ويقول له انت ملتحي لله ولا رياء. لكن ذي قبل، ذي قبل كان يلتحي يعني معناها بيجاهد، معناها ماسك قنبله ذريه. صحيح كان اول كده ملتحي دي حاجه يعني خلاص ده يعني جاي يدمر الدنيا، جاي يفجر الدنيا. لكن دلوقتي خلاص صارت مظهرا للتقوى وللصالحين والتقوى الى حد. فهذا نخاف على الناس الرياء، مش نخاف عليهم يخشوا الناس انهم ايه تاني؟ حد عايز يضيف؟ اتفضل يا احمد. هو الراجل يخاف الشرع ظاهرا بدون بيكون تدينه. نعم نعم نعم. وتخشى الناس والله احق ان تخشاه في كل حال، وتخاف منه وتستحييه. فلما قضى زيد منها وقرا، الوقر يعني الحاجة، يعني بلغ منتهاه او منتهى ما في نفسه من هذا الشيء. نقول فلان قضى وتراه من الشيء ده يعني خلص حاجته منه خلاص. فلما قضى زيد منها وطرا اي حاجته، يعني قضى وطره منها بنكاحها والدخول بها، لم يبق له فيها حاجة وفعلا انفصلت عنه. فالمراد هنا قضى وطرا يعني طلق، يعني فإن الرجل يطلق امرأته إذا لم يبقى له بها إيه؟ حاجة. فلما قضى عفوا معنى كتاب نيل الأوتار، الأوتار جمع إيه؟ الطاء الوتر. ها؟ فعايز تنال منتهى حاجاتك يبقى عندك كتاب نيل الأوتار. فلما قضى زيد منها وطرا أعلمه الله عز وجل بذلك، دخل عليها بغير اذن ولا عقد صلى الله عليه وسلم ولا تقدير صداق ولا شيء. ليه؟ لان نزل الامر من السماء صلى الله عليه وسلم، الامر له بان يتزوجها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجناكها. يبقى الامر، الامر بزواج زينب كان منين؟ زوجناك. عشان هم لهم اللي بيحتجوا بالايه، الروم الايه تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، الايه تشهد للنبي، ولكن هم في قلوبهم مرض. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. الحرج يعني الضيق والمشقه. انا شايف احمد الحرج يعني الضيق والمشقة، لكي لا يكون على المؤمنين ضيق ولا مشقة ولا حرج في أزواج أدعيائهم. أدعيائهم جمع إيه؟ جمع دعي، يعني من ادعى أنه ابنه يتزوج زوجة مدعي أو دعي، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. هذا حلم جديد يحمله النبي صلى الله عليه وسلم. هيواجه بقى المجتمع بهذا الأمر. لو هينزل على أي حد ممكن، لكن أن ينزل على شخص رسول الله هذه تحتاج إلى جهد شديد منه صلى الله عليه وسلم وهو أهل الله. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وهذا بخلاف ابن الصلب. ابن الصلب امرأته تحرم على أبيه بمجرد ليه؟ لسه يلون درس الأمس في الفقه. بمجرد العقد، تمام؟ بنفس العقد عليها تحرم على أبيه. وكان أمر الله مفعولا، أي كان قضاء الله في زينب أن يتزوجها في الصلب قضاء ماضيا مفعولا لا محالة. أو وكان أمر الله مفعولا على العموم، كل أمر الله عز وجل واقع لا محالة، لا مرد له ولا مفر منه. تقول عائشة رضي الله عنها: لو كتم محمد شيئا مما أوحي إليه من كتاب الله تعالى لكتم، وتخفي في نفسك ما الله يرضيه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الناس هنا مين؟ كل الناس، زوجاته، أولاده، المجتمع من حوله. تخيلين الشدة اللي كان يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي مسألة شديدة جدا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا. هنا حديث في مسند الإمام أحمد، حديث أنس رضي الله عنه، يبين هذا الحديث استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر من الله ولعتاب ربه له. هو إيه اللي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وعتاب ربه فيه؟ إنه قال لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله. طب الكلمة دي فيها غلط يا شباب، الكلمة دي فيها غلط. يعني واحد يقول الثاني امسك عليك زوجك يا اخي ما تطلقها، اتق الله سبحانه وتعالى فيها وان شاء الله ربنا يصلح حالها، في خطا كده؟ ما الغلط فيه؟ التوجس في النفس، لانه علم او علم اليه او اوحي اليه صلى الله عليه وسلم انه هيطلقها زيد في المستقبل وان انت هتتزوج. خلاص الكلمه دي ما تتقالش، الكلمه دي خلاص ربك اعلمك انها هتطلق. طب وايه الاشكال؟ اليومين اللي عايشهم يعيشهم متقي الله ويمسك على فيه زوج، ها؟ ولكنها كما يقول فعلا فعلا الحسنات الابرار سيئات المقربين، كلمة المشهورة فعلا يا اخوان في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، ولا الهاج الزوج، ولا مسألة انك تخشى الناس وتقول هذه الكلمة اجل خشية الناس، ولا الكلمة دي تتقال. النبي ما اخفاش الشرع ولا اخفى الوحي ولا منع الكلام ده ان يقال، ده قاله ونص عليه صلى الله عليه وسلم، لكن اللي حصل في قلبه ده ربنا بيعاتبه فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث انس لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال لزيد بن حارثة، انتبه للموقف ده، قال لزيد اذهب فاذكرها علي. اذكر مين؟ علي، يعني قل لها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتزوج. مين اللي يروح وهو بيتكلم؟ مين يكلم زيد؟ ده عكس الموقف الاول. شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف نفسه ازاي على طول؟ شايفين الموقف ده؟ انا قلت له اتق الله امسك عليك زوجك، وكان المفروض ما اقولش كده. لا لا لا خلاص بقى، يبقى ده شرع ربنا. يبقى مين اللي يطبق شرع ربنا؟ انا وزيد اللي حصل مننا من الموقف ده تجاهه، هو يروح ويذكرها علي لنفسي ولزيد. احنا بنطبق امر ربنا يا زيد. يجيب حد ثاني غير زيد؟ يعني هو لازم زيد؟ لا لا لا لا، عشان يبقى احنا الاثنين بنمتثل امر الله تعالى، احنا الاثنين بنمتثل امر الله عز وجل. اذهب فاذكرها علي. فانطلق حتى اتاها وهي تخمر عجينها، قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما استطيع ان انظر اليها. طب ليه بيقول الكلام ده؟ ما تخبيها بقى نفسك وخلاص. اتربوا يا اخواني، خلاص اتربوا، الدرس خدوه، الآية واضحة. قال حصل في نفسي، ما هي دي كانت زوجتي بقاله سنة سنة، وهي دي زوجته، ويحصل بينهم يحصل بين الازواج. قال فعظمت في صدري، تعمل ايه؟ نعم ربنا عظمت في صدري ايه وكلام فاضي ايه؟ قال رضي الله عنه عظمت في صدري حتى ما استطيع ان انظر اليها واقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبيه وقلت يا زينب ابشري ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، يعني يذكرك بالايه؟ النكاح. قالت ما انا بصانعة شيئا حتى اؤامر ربي عز وجل. شايفين الدرس؟ شايفين الدرس يا شباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل امر الله سبحانه وتعالى، تروح يا زيد، وزيد يمتثل امر الله سبحانه وتعالى، وزينب ترجع الى ربنا سبحانه وتعالى. المسألة مسألة شرع ودين، شرع ودين. لكن اللي تربوا بقى على الافلام اللي كلها حب وغرام وعشق وتجوز البطله والكلام ده ما يفهموش الكلام ده اصلا. ولهذا يبدا المستشرقين يتكلموا في هذه الايه. اتكلم في ايه؟ ايها النجس، ايها النجس، روح شوف عشيقتك هناك، روح شوف عشيقاتك واتكلم، اتكلم في حق اشرف الناس واشرف الخلق اللي بيمتثل امر الله. قال فقالت ما انا بصانعة شيئا حتى اؤامر ربي عز وجل. فقامت الى مسجدها. ايه مسجدها ده؟ كان ليها جامع بنياء اسمه مسجد زينب ولا ايه؟ المصلى بتاعها، المكان اللي تسجد فيه، المكان اللي جنب مخدعها وفي مخدعها. فقامت الى مسجدها ونزل القران. كده فين الايه؟ لسه ما كانتش نزلت زي ما كان في الاول، ما كان نزل الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم اخفاه، لا ده مساله اعلان بالصفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزل القران وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير اذن، لان الايه تقول ايه؟ فزوجناكها، وفي بعض القراءات التفسيريه فزوجتكها. ومين اللي بيتكلم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعمنا عليها الخبز واللحم، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ سهل الموضوع ده على قلوب النساء؟ سهل الموضوع ده على النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يمر على زوجاته، وهذه مسألة وسنة قد يغفل عنها المعادلون. لماذا؟ المسألة مش عامل حاجة حرام، أنا مش عامل حاجة غلط، ده أنا دخلت على الزوجات وسلم عليهم وهن يقولن كيف وجدت أهلك. معنى كانوا مش غيرانين؟ لا، الغيرة موجودة وفقاد موجود، لكن في امور شرعا تقال، في امور الصواب يقال، زي ما احنا بنقول كده الاصول. انا متضايق انا زعلان، بس الاصول لازم نعمل كده. يقول لك ده متضايق مش هروح لابن عمي. ايوه يا ابني، بس الاصول لازم تروح، مش كده؟ ده كده في عادات وتقاليد. ما بقى الدين بقى؟ الدين يقول لك لازم تعمل. انا متضايق وكمان، لكن الدين بيقول ان له حقوق، لازم اديله حقوقه. فيقولنا كيف وجدت اهلك؟ الاصول، اصول الدين تقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيسألنه عن أهله، فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا دانا سبيون أو أخبر فانطلق حتى دخل البيت. الناس بنوم قاعدين، وهتيجي آية تعاتب في هذا الكلام، مش هضين نوم تمام. فحتى أخبرها سأل يا رسول الله الناس مشيت يعني خلاص ادخل على أهلك. قال فذهبت أدخل معه فألقي الستر بيني وبينه. أنا خادم رسول الله مش كده، فألقى الستر لأن نزلت آية الايه، نزلت آية الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به. هتأتي الآية لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى آخر الآية. والحديث في صحيح مسلم. وروى البخاري ايضا عن انس قال ان زينب بنت جحش كانت رضي الله عنها تفخر على ازواج النبي تقول زوجكن اهاليكن وزوجني الله وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات. حلوه عجبك؟ طيب بس مش هتزوج من فوق سبع سموات. ولا هتتزوج من الارض. ده من باب التفاؤل. طيب نسمع الآية الثانية يا اخوان. وإذ تقول وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبين كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل. سنة الله الذين خلوا من قبل. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. تقرر هذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم في كالعادة الجارية غير ذلك. ما كان على النبي من حرج. شفتوا الآية الأولى لكي لا يكون على المؤمنين حرج. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما عليكش أي ضيق ولا مشقة ولا أي حاجة ولا تشيل في نفسك الكلام ده. ده أمر الله سبحانه وتعالى وكلام له وللأمة. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل له وقدره وقضاه. سنة الله في الذين خلوا من قبل. ايه دي من سنة الله؟ ايه دي من سنة الله؟ هو ايه اللي ما كانش على النبي حرج فيها؟ الزواج. سنة الله في الذين خلوا من قبل هي ايه؟ الزواج وتعدد الزوجات. سنة الله في الذين خلوا من قبل. ان رب العزة سبحانه وتعالى اذا احل لهم نكاحا وتزوجوا فلا حرج عليهم ولا ضيق. مش دي خاصة بالنبي ان معلوش حرج فيما فرض الله له. لا لا لا، ده النبي والذين خلوا من قبل دي سنة الله فيهم. قال سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي إن هذا هو السنن الأقدم في الأنبياء، أن ينالوا ما أحله الله لهم من أمر النكاح وغيره. لكن الآية في النكاح ابتداء ومن باب أولى وغيره من الأمور. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذا الأمر اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مش أمر جديد، ليس بدعا فيه من الرسل، ده كله معالجة لكلام رب العالمين للموقف اللي خشي منه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي خشيت من ذلك ربنا عاتبه، لا ما تخشاش الناس، الله حق ان تخشاه. طيب دي سنة الله في الذين خلوا، انت معلش حرج في كده والموضوع ده مش خاص بيه. لا لا لا لا لا، لازم نضبط اعتقادات الناس. الناس هي اللي غلط كلها، وتصوراتهم واعتقاداتهم غلط. دي سنتك وسنة الذين من قبلك هذا الامر، فليه انت بتخشى الناس؟ كأني معنى الآية كده، فانت تخشى الناس ليه وتخشى الناس ليه؟ ده ما عليك فيه من حرج في ذلك، ولا كان على الذين من قبلك حرج في ذلك، انها سنة الله في الذين خلوا من قبل. وكان امر الله قدرا مقدورا. يعني ايه قدرا مقدورا؟ يعني هيحصل رغم انف اي واحد من الناس. يبقى الايمان بالقدر هيخليك تكسر الحاجز ده اللي هو خشية الناس. انا خايف من نفسي، ده اللي ربنا مقدره هيحصل. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. خلاص يبقى ننفذ امر ربنا ومش حد. صح؟ دي معنى الآية. قال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. لأنه كان أمر الله مفعولا، سيكون سيقع لأنه مقدر تقديرا من قبل، والمقدر لازم يقع. فانت خايف من ايه وبتخشى الناس دي؟ الذين يبلغون رسالات الله. الذين دول طب ايه اللي جاب ذكرهم هنا؟ الايه اللي بعدها تقول الذين، ودايما اللي بيسمع القران وحافظ دي يقف في الحته دي، من الغلطات الواضحه يقف ما يفتكرش الايه دي. ليه؟ ما هي اللي قبلها الذين يبلغون رساله. هم مين؟ سنة الله في الذين خلوا من قبل. الذين يبلغون رسالات الله، الذين خلوا اللي هم الرسل، الذين يبلغون رسالات الله اللي هم مين؟ الرسل. ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. وكاني بالنبي صلى الله عليه وسلم ينفجر بكاء لقراءه هذه الايه. ليه هو ده ظن ان ده اللي حصل للنبي؟ اقرا الايه قبلها. وتخشى الناس والله حق ان تخشاه. والايه دي بتقول ايه؟ ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. يعني ايه؟ يقول له الرسل اللي خلوا من قبل هي دي السنة اللي كانت فيهم، وكانوا بيبلغوا رسالات الله، ويخشون الله ولا يخشون احدا الا. دي معنى ايه؟ ازاي انت يحصل منك الكلام دوت؟ انت من الرسل. الذين يخشون الله ولا يخشون احدا الا الله. شايفين الكلام يا اخواني؟ شايفين كلام من رب العالمين؟ تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك طب هو ايه؟ يقول النبي كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين. ايوه، ما هو سيد الاولين والاخرين لان الذي رباه هو الله. فاهمين ازاي؟ لان الذي رباه هو الله. واضح يا شباب؟ قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. هو وحده الذي يحاسبه. الناس ما لهمش عندي حساب اصلا, هم اللي يحاسبوني. فاكتفوا بان الله عز وجل هو الذي سيحاسب. ما معنى حسيبا هنا؟ كفى بالله حسيبا. شرح اسم الله الحسيب عندما اعده من الاسماء, قلنا الحسيب ان ليها كان معنى اما محاسبا لهم, الحسيب يعني بيحاسبك, واما حسيبا يعني كافيا. والحسب الله يعني يكفينا الله. وكفى بالله حسيبا, ربنا هيكفيك امرهم, ربنا هيكفيك امرهم. انا متأكد ان كثير من القلوب الحاضرين الان متأكد وكأنه حاضر لا غير, بدأ يقول لك انت كده شكله كده فيه تنقيص من شأن النبي صلى الله عليه وسلم, شكله كده يعني الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه والنبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا, بدأ يحصل في قلبك, لان في قلبك العيب اللي انا قلته في الاول, في قلبك العيب اللي انا قلته في الاول, انك بتعتقد ان البشر ممكن يكونوا آلهة. يعني تقول كده عن النبي صلى الله عليه وسلم, كل واحد عايز يقول بس خلي بالك هو احسن الانبياء, خلي بالك هو مش عارف ايه, كل واحد عايز يقول كده. ايه الاشكال ده؟ ايه وجه التعارض بين هذا وانه خير الخلق صلى الله عليه وسلم؟ واضح اخواني؟ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. الآن بعد أن ذكرنا هذا الشرح هذه المقدمة نقدر نفهم حاجة مهمة جدا. بعض العلماء يعترض على كلمة المعصوم, يعترض على كلمة إيه؟ المعصوم. المعصوم معناها إيه؟ مغلطش؟ ولا المعصوم معناها حاجة تانية؟ فلان معصوم معناها معصوم من خطأ كده؟ فاعترضوا على الكلمة دي. ليه يا عم؟ اعترضت ليه؟ قال لك اصل كلمة المعصوم ملوش خطأ ومفيش حد ملوش خطأ, كل ابن آدم خطاء. يقول لك لا الأنبياء معصومين. قالوا لا مش معصومين, بس العصمة هنا يا اخواني ان لما يحصل منهم امر يجدوا تقويم من السماء. هم معصومون بمعنى لا يستمرون في الايه؟ في الخطأ. لا يستمرون في الخطأ. قتل موسى نفسا عليه السلام فوكزه فقضى عليه. قال هذا من عمل من؟ الشيطان. تاب استغفر ورجع. خلص الموضوع كده؟ تاب واستغفر ورجع. لك لا ده قبل الرسالة, ده قبل البعثة. فهم مش معصومين قبل البعثة لكن بعد البعثة معصومين. يقولون بنتكلم معصوم عن الشريعة وتبليغ الشريعة, طبعا معصومين هيبلغوا الرسالات كما نزل. ولو بتكلم في أمورهم كبشر وحياتية يقول لك لا بنتكلم في البشر كحياتين. طيب تودي فيه الموقف عبث وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريه لعله يزكى او يزكى. واحد يتكلم كده حق النبي ما تكونش كده. هو ده اللي نص عليه القران, ده اللي نص عليه القران. وهذا لا يعيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عبث رسول الله عاتبه ربه. لما استشار الصحابة في أسارة بدر وأشاروا عليه بأمرين فاختار أحد الأمرين وما نزل شيء وهو خالفه للمشورة اللي بيأخذها صلى الله عليه وسلم. لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم الهفوة لازم رب العزة سبحانه وتعالى يقومه فيه. فهو معصوم بهذا المعنى. فاهمين ازاي؟ معصوم ايه؟ لهذا المعنى, بمعنى انه لو حصل الهفوة او القيد والملة تصويب للأمر. طب ده أمر نفسي وقال تخفي في نفسي, يبقى مسألة نفسية. احنا مش مؤاخذين باللي تحدث به انفسنا. النبي حصل في نفسه شيء، هل هو مؤاخذ به؟ لا، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يضبط له حتى هذا الامر. ولا اللي في نفسك ده يحصل لازم تضبطه. طب ما هو حصل، حصل لاني بشر. معايا يا شباب؟ المسألة دي مهمة جدا، المسألة دي مهمة جدا، لان ده مدخل من مداخل الشيطان. دي يقول لك انت خلاص بقى انت مش نافع، ما انت عملت وعملت. ايه المشكلة؟ مش المشكلة انك عملت، المشكلة تستمر في هذا العمل الخاطئ. لكن لو تبت ورجعت واستقمت الحمد لله. واضح شباب؟ مهم جدا جدا هذا الكلام، لان كثير من الناس يشنؤون اخوانهم وتحصل الفرقة ويحصل منازعات اذا مش قادرين يستوعبوا ان الناس تغلط وترجع ثاني. تفتح دائما للمخطئين هذا الباب. ايوه تخطط ايه للشاك يخطأ، كل الناس تخطأ. ارجع يا عم والدنيا ما الدنيا خير، ارجع يا عم والدنيا خير، ايه اللي حصل يعني؟ هذا هو المفهوم اللي في حديث الرجل اللي قتل 99 نفسا. فلما جاء الى هذا العالم تعظم الامر، توبه، توبه ايه؟ تقتل قتل يعني ما رجعش يعني ما يتوبش، فقتل فاتم به المئة. فذهب الى هذا العالم وسأله، قال وما يحول بينك وبينه؟ ايه الشك؟ ارجع، واذا كان الناس دي هي اللي اتعطلت سيب البلد كلها وروح بلد تانية فيها صالحين. وهذا الذي نتعلمه من كلمة قدر الله وما شاء فعل. خلاص اللي حصل حصل، من بشر ولازم اقتل. لكن ايه الخطوة اللي جاية؟ ودي اعلى حاجة ينمي بها البشر انفسهم، ان الماضي قدر الله وما شاء فعل، والمستقبل ندخل فيه بقوة. الماضي كان اسود وليا سقطات، لكن هذا الوقت الان انا خدت طريق ثاني خالص، وعزم على ذلك وسلكه هو. هذا هو الشأن، هذا هو الشأن. فالذي ترك هذا الطريق الفاسد وعزم وخالف لا شك انه عنده من العزيمة والقوة والايمان ما يدفعه الى ذلك، غير المسألة اللي جاية فطرية معاه. لكن هذا الذي عزم وغير لا شك ان عزيمته اقوى وحرصه اعلى. امس يحدثوني اول يوم الاحد، اول امس انت عند حماية، فحماية على المعاش وخلص وقاعد في المسجد مع الاخوة في مية القبر بيحفظ القرآن. فجايبين في التلفزيون الطفل اللي حافظ القرآن مش عنده كام، وفلان اتبرع له بألف جنيه، وفلان اتبرع له بكذا، حفظ القرآن وقراءاته. فقلت لهم، هم طبعا عملوا له عم احمد، يقولوا له عم احمد انت بكره هيجيبوك في التلفزيون ان شاء الله تعالى لما تحفظ يعني بكثير. فقلت لهم والله هم بيقولوا بالوالد ده حفظه في 3 شهور. قلت لهم لو حفظ عم احمد القرآن في 3 سنين يكون معجزه وآية اكثر من الطفل اللي حفظه في 3 شهور. لان الطفل حفظه آلي، هنا ابيض فطري كده بيديه زي مكنه التصوير كده صورت خدت الحاجه. لكن ده عنده من المشاكل والعناء و60 سنة فاتوا ان عم الحفظ. فلو حفظ هو ده اللي شق الطريق، هو ده اللي عنده العزيمه. لكن اكثر الناس لا يعلمون. يعني احنا لو بنكافئ، نكافئ اللي اتحايلوا على المعاش ويحفظوا القران ويتعلموا الدين والشرع، هم دول بياخدوا مكافاه مش عشان كبار في السن، لا لا، لان هم دول فعلا اللي بذلوا الجهد العالي. لكن طفل الصغير مش هو اللي بذل الجهد العالي، ده من حوله هم الذين بذلوا هذا الجهد. كل طفل يمكن ان يكون هذا الطفل. العبقرية دي مش حاجة فيه هو كده، لا لا لا لا ابدا، ده هو عنده امكانيات وطرق اتبعوها معه. لو اتبعناها مع اي طفل بنفس الطريقة باذن الله سيكون، باذن الله سيكون او يكون جله. فالشأن يا اخواني فعلا ان تراجع نفسك وتشق الطريق. خرجنا انا عارف على التفسير، لكن امور لابد ان تقال. طيب نسمع 3 آيات دولت مع بعض كده. وإذ تقول للذي أنعم الله عليك وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من الرجال لسه القضيه ما تصفش ما كان محمد أبا أحد من الرجال يبقى أول السورة حرم التبني في الآيات اللي خدناها اليوم في الأول بيّنت أن المتبني يتزوج زوجة مدعي أو دعي ما كان محمد أبا أحد من الرجال لا هو أب الجد ولا أب الغيب طب هل محمد كان أبا أحد من الرجال مين مين اولاد الذكور مين القاسم والطيب والمطهر وابراهيم اذا ما كان محمد ابا احد من رجالكم معناها ايه ما هو ابا احد من رجالكم بذوره من الرجال ما كان محمد ابا احد من رجالكم فسروا لها تفسيرين قالوا لم يعش له ولد حتى صار رجلا الآية صحيحة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم لأن الصغار اللي هو كان أبوهم أصلا كان أباهم ماتوا وهم صغار ما صاروا رجالا دي الأولى الأمر الثاني قالوا لم يكن أبا أحد لم يلده يعني إيه ما كان محمد أنا مش هوضح حد أبدا ما ولدتوش أنا أب إلا ولدتهم من صلبي لكن غيرهم ليسوا من أولادي هذا هو المعنى الثاني لهذا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا أحد لم يلده من رجالكم لكن اللي ولده يكون ولدا له ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله مين يعرف رسوله تفضل ولكن كان رسول الله اعرف رسول الله ايه هي يعني هي في خبر كان يعني خبر كان تقول ان في كان محذوف ولكن ما هو ما كان ولكن كان مش كده ما كان محمد بن ابي حذيفه ولكن كان رسول الله يبقى عرف رسول الله ايه خبر كان كان هو صلى الله عليه وسلم رسول الله ولكن رسول الله وخاتم بقراءة عاص الجمهور قرأها وخاتم ايه الفرق بين خاتم وخاتم ما معنى الخاتم وما معنى خاتم خاتم يعني يعني خاتم القرآن منتهى مش كده خاتم الانبيين يعني ايه يعني اخر وقت الانبياء اللي خاتم بين الانبياء ما الخاتم النبيين الخاتم طب النبيين بيلبسوا خاتم اسمه محمد نعم الخاتم للزينه فكان محمد كانه زينه الانبياء جميعا يتزينون بكونه منهم صلى الله عليه وسلم يتختمون به لقراءه حفص عن عاص ولكن رسول الله وخاتم النبيين لكن الجمهور قرأ وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ايه مناسبة الذكر علم الله هنا علم ما دار في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ما يقول هؤلاء الناس وعلم ما شرع من الأحكام ما الذي يصلح أن يكون والذي لا يصلح أن يكون واضح اخواني وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما في حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فكان من دخلها دخل الدار فنظر إليها قال ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة، فأنا موضع اللبنة، ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الشاهد أنا موضع اللبنة، اللبنة معناها بناء كامل مكتمل، وهذا معنى يقول نحن نؤمن بالرسل جميعا ونؤمن بالرسالات جميعا. رسالات الله ورسل الله كلهم يدعون إلى توحيد الله عز وجل، كلهم يدعون إلى العقائد، هي العقائد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. دعوكم من تحريف أقوامهم وتشويههم لهذه الرسالات، ولكن الرسالة رسالة نازلة من السماء، والكتب الكتب نازلة من عند الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بما جاء به الأنبياء، إلا موضع هذه اللبنة، إلا أتم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اكتملت زينة البناء به. لكن الأصل في البناء أنه بناء عظيم، فكان تمهيدا للبشرية كلها لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم لتختم الرسالات، لتختم الرسالات ولتختم النبوات، لتكون هذه آخر الكتب، ويكون صلى الله عليه وسلم وآخر الرسل خاتم النبيين وخاتم النبيين. محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل وسلم عليه تسليما كثيرا. جابي هو وأمي علم الدنيا كلها، أدبه ربه فأحسن تأديبه، أدبه ربه فأحسن تأديبه. وكما أقول لكم دائما يا أخواني، رب العزة سبحانه وتعالى ينزل الكتاب والرسالة، ينزل كتاب الرسالة ده النظر، ده ليه النظر كتاب، هو معاك كتاب هتقرأه اللي هو القرآن، ده الكتاب. التطبيق العملي للقرآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم. شفت أظن اليوم واضح يعني تطبيق عملي، تطبيق العمل حياته، حياته صلى الله عليه وسلم فكر في ايه وقال ايه، ما خدش ينبغي يقول ايه، الهواجس اللي حصلت، ايه التوجس اللي حصل في نفسي، رب العزة يذكره، إيه تكشرته وعبوسه، رب العزة يذكره ليه، لانه هو النموذج اللي انا اتعلم منه. عشان هذه الان في نفس السورة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، هي دي الأسوة، هو ده القدوة، تمام؟ فتحصل لنا هذه الأشياء ونتعلم من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى كلمة عائشة كان قرآنا يمشي على الأرض، يعني ده النموذج العملي للقرآن. وعشان كده يا أخوان دائما نقول أكثر حاجة يتربى عليها الشباب يفهموا القرآن جيدا ولو زاد عليه يحفظونه يبقى خير وبركة، يفهموا القرآن جيدا ويفهموا السيرة جيدا. لو اجتمع فهم القرآن مع النموذج العملي للسيرة هو ده الدين، هو ده الدين. ليه؟ ما هو النموذج العملي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الفقه، هو ده الفقه. النموذج العملي للنبي صلى الله عليه وسلم هو ده العقيدة. النموذج العام للنبي صلى الله عليه وسلم هو ده الاخلاق، دي اخلاقيات هي وسلوكيات في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يا اخواني في حتى لو استطعنا ان نوصله بقوه وبوضوح وبجلاء وبدقه في قلبي وفي قلب اولادي وفي قلب من نربيهم قران وسيره النبي صلى الله عليه وسلم، السيره الصحيحه. وعشان كده السيره الصحيحه هتلاقي فيها قال رسول الله، فدي حياته من ناحيه، ما هو قال ايه، فهتاتيك الاحاديث، هتاتيك الاحاديث، ولكن هتاتيك الاحاديث منظومه مسلسله مربوطه بمواقفها، فاهمين ازاي، فيتم الحديث غير لما يجي حديث لوحده كده. لكن لما ياتي الحديث في موضعه صار كاسباب النزول في ايات القران، وضح سبب الحديث دوت ايه، قالوا امتى، وكان في موقف ايه، هيكون الحديث طعم تاني ومعنى تاني ووقع تاني في قلبك، لانك سمعت كلام النبي في الموقف كان ايه. فتصير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها سلسلة أو كأنه نسيج لمجموعة الأحاديث في وضعها الطبيعي. وعشان بيحتاج اللي بيدرس أحاديث فقط بيحتاج يعرف الهون الناس خلون المنسوق والنزل الأول والنزل الآخر، لكن اللي واخد السيرة وبيحط كل حديث في مكانه لا شك أنه يكون أوقع في فهمه، في فهمه الصحيح، لأنه مش هيكون فهم ذلك. لا، ده كان في أول الإسلام، ده من أخريات ما نزل، ده من أخريات ما قال صلى الله عليه وسلم سفر كثير معه. وعشان كده ينبغي من اللي يضع منهاجا للحديث في فرق كبير جدا بين انك تفهم الحديث، واحد صحيح ولا ضعيف، اثنين ايه معنى الحديث، ثلاثة ايه الموقف اللي فيه الحديث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شفيع عمر حديث زي ما يقولك الحديث اللي معاه قصة بيبقى مقدم. ليه؟ لان القصة اللي هو جاي فيها دي بتحكي لك ايه الحديث اللي اتكلم عنه، بتبين لك عشان فكر ما يروحش بعيد في حاجة تانية. وهذا معنى قول عز وجل لتبين للناس ما نزل اليهم. فاحنا محتاجين القرآن وبيان النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم انفصل الناس هذا عن ذاك، هو القرآن عن السيرة والسيرة عن الأحاديث عن العقيدة، فبقى كل واحد فيهم علم مستقل، كان هذا للدراسة. في فرق الواحد بيدرس واحد ياخد إسلام على بعضه، تفرق كثير جدا، كفاية كبير جدا بين الدراسة. الدراسة هنيجي نقول في طلبة بيدرسوا المذهب الشافعي، وفي طلبة بيدرسوا المذهب المالكي، وفي طلبة بيدرسوا المذهب الحنبلي، في طلبة حديث، وفي طلبة تفسير، في متخصصين في ذلك. لأجل ايه؟ لأجل الدراسة. لو جينا في التطبيق العملي ننسى انهم كلهم أمة واحدة ويطلع لنا بقى مدرسة الشافعي ودول بيصلوا الجنة لوحدهم، مدرسة مالك ودول لوحدهم، ومدرسة أبو حنيفة دول لوحدهم، زي ما حصل في فترة من الزمن، ما يصليش الشافعي خلف الحنبلي ولا الحنبلي خلف المالكي ولا المالكي خلف الحنفي، يبقى احنا ما عرفناش الإسلام. دي طريقة دراسة، دي طريقة ايه؟ دراسة، طريقة تعلم. نفس الكلام في الجماعات التي تدعو الى الله، لو ما فهمناش انها طريقة للدعوة وفي النهاية هم امة واحدة، احنا برضك ما فهمناش. فلو قامت جمعية تدعو الى مكافحة التدخين، وقامت جمعية تدعو الى الرفق بالحيوان، وقامت جمعية تدعو الى اقامة السنة، وقامت جمعية تدعو الى الامن معروف والنهي عن المنكر، الوان وجماعات وطوائف، هل معنى ذلك ان احنا قسمنا الناس؟ لا، دي طريقه للدعوه. الناس اهتمت جدا بمساله مكافحه التدخين، وبدا ياتوا بالادله والنصوص والوسائل، وازاي يقنعوا الشاب عن اقلاع التدخين، وازاي هذا من الدين ولا مش من الدين؟ هذا من الدين، هذا جزء من الدين، صح، وقاموا عليه بطريقه، دي طريقة. لا يعني هذا انهم انكروا سائر الاعمال الدعوية. قام اخرون مهمتهم الوحيدة فقط الرفق للحيوان، واقاموا رسائل واشرطة للرفق للحيوان. اخرون لاتباع السنة وترك البدع، وظيفتهم هم قاموا لدفع البدع. الكلام ده اخواني مهم جدا، في فرق بين طريقة الدراسة، في فرق بين طريقة الدعوة، وبين ان دي كلها دعوة واحدة، وان دي كلها رسالة واحدة، وده كله اسمه علم، ودي كلها اسمها رسالة. نفس الكلام لما بتدي تدرس الآن، تدرس الآن تدرس فقه وعقيدة وسيرة، كل علم تدرسه لوحده، مش معناها ان هو لوحده غلط، غلط، ده مفهوم خاطئ. لازم نحيي في الناس هذا المعنى الصحيح، اللي هو ايه؟ انت بتدرس الآن رخص الفطر في رمضان، لانت بتدرس الان اسم الله الرحيم واسم الله عز وجل انه ارحم الراحمين وانه غفور وانه سبحانه وتعالى يعني اولى بالعباد من ابائهم وانه ارفق بهم من ابائهم. كل المعاني دي القلبيه دي عقيده، دي عقيده. رحم الناس فخفت عنهم الصلوات السفر وخفت عنهم الصيام، لازم الكلام ده يتاخد على بعضه. دين اسمه اسلام، واضح واضح. الشمولية في الفهم دي مسألة مهمة جدا حتى في أشخاص نفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها. هي على بعضها كده إنسانة لها مجموعة صفات بتتاخد على بعضها، لكن لو قسمتها جوانب كده وكل جانب شفته لوحده هتفسد الأمور. هذا الكلام يا إخوان مهم جدا، مهم جدا. وإذا تخصص إنسان في شيء لا يعني أنه يعيب على الآخرين، لا يعني ابدا انه يعيب على الاخرين. فلو قامت جماعه بامر من امور الدين ما تقولش الاخرين ده احنا احسن منكم، احنا بندعو لحاجه مهمه جدا وتقول لا احنا حاجه اهم منكم، كلها اجزاء من الدين، فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على ذاك. دي الاولى. الثانيه ان كلهم لهم حد ادنى من الاسلام. يعني تقول لك انا جمعيه مكافحه التدخين، خلي بالك وهو بيصليش مثلا، لا احنا بنتكلم في حد ادنى من العقائد، في حد ادنى من العبادات، في حد ادنى من هذه الامور كلها. كلنا لازم نوصل لحد ادنى اللي بنسميها الفرائض الواجبات، وبعد كده بنتنافس في اي ابواب الجنه، نتنافس في اي ابواب الجنه ندخل منها. لكن ادام عندك الاسلام لواجباته، زي الرجل جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول أرأيت إن صليت المكتوبات، رأيت إن صليت المكتوبات وأديت الزكاة وذكر الفرائض فقط أدخل الجنة؟ قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، صح؟ ليه؟ لأن عنده الحد الأدنى. فإحنا مطالبين يا أخوان بأمر هيترتب عليه أمرين، والأمر دوت استشعار أن الدين الإسلام شيء كبير، بنيان هائل زي اي قصر كده، في حجر وصاله واجزاء، لكن كلها في النهايه هي الايه؟ هي القصر ده على بعض. القصر ده مش هيبقى القصر لو هدمنا غرفه منه. واضح اخواني؟ هذا هو هذا المثال اللي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، انه بنيان هائل وعظيم بنوه الانبياء والمرسلون جميعا، وكان في موضع لبنه، قال وانا موضع هذه اللبنه. هنكمل الصوره الجميله اللي بيبنيها الانبياء والمرسلون بهذه الكتب السماويه. تمام؟ المفهوم العام دوت هيترتب عليه امرين. الامر الاول ان اللي يهتم بجانب من الجوانب لا يعيب على الاخر. الامر الثاني ان كل هؤلاء ينبغي ان يكون عندهم الحد الادنى اللي هو بنسميه الواجبات. الواجبات وبناء عليه الكل فعل الواجبات، الواجبات في التعبد، الواجبات في المعاملات، الواجبات في العقائد وفي الشرائع، خلاص حد ادنى. ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، حد ادنى. الاسلام شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. وصلنا للحد اللي هو ما هو مش ادنى طبعا، لكن اقصد اقول الحد اللي هو بيه عملت الواجبات. بعد كده بقى عايز اي عمود يرتفع يا مرحبا، اي باب من ابواب الجنه تطرق ستدخل الجنه، اي ابواب الجنه تطرق ستدخل الجنه بهذا الباب. واضح؟ طب هل يمكن يطرق بابين او ثلاثه واربعه؟ بل ويطرق الثمانيه، وهذا شان الصديق رضي الله عنه ومن تبعه، ومن تبعه وكان على شاكله. فنسال الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يؤلف بين القلوب وينزع منها البغضاء والفتن والشحناء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أسئلة على هذا الجزء؟ قضى وطرى. حرج أدعيائهم حسيبا خاتم النبيين، خاتم النبيين السؤال الثاني اذكر الآية، اذكر من سورة الأحزاب ومن جزء الذي درس الآية الدالة على المعاني التالية. قولوا لنا هذا الفوائد يا شباب، الفوائد ايه؟ فايدة مش ولا فايدة، طالعين ابيض ماء فضة. لا تخشى الناس ولا تبالي به وقدم شرع الله. طب قول ها، آفة الناس الناس ايه تاني؟ طب الاقتداء بسنن المرسلين والانبياء، الاقتداء بسنن المرسلين والانبياء وإيه؟ في دعوته. جواز عتاب الله لرسوله أو عتاب الله لرسوله. الموقف اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم دوت اللي ربنا عاتبه فيه يدل على صفة النبي. ايه هي الصفة دي صلى الله عليه وسلم؟ ايه؟ البشرية. لا صفة تانية. الحياء. صفة الحياء. كان اشد حياء من العذراء في خدره. اخبرت ازاي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. ما انت خد الايجابية. لان الجزء الثاني ربنا نصحه فيه. وعاتبه فيه. وتعلمنا منه كلنا. مش كده؟ لكن في جزء لازم نتعلمه صلى الله عليه وسلم. شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم. شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم. فدي صفة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة محمودة ولا مذمومة؟ محمودة. لكن اذا كان دوت هياتي في موقف يخليك تخشى الناس لا. مش كده؟ صح؟ ايه تاني؟ ايه ده؟ ابطال احكام التبني. التجرد لامر الله عز وجل. سين سؤال ما رأيكم في زينب رضي الله عنها بنت جحش في الموقف ده؟ الموقف ده يحمد ده ولا لا يحمد؟ ما الذي يحمد فيه؟ ان الله اختارها دي اسمها فضائل. يعني ربنا اكرم واحد وداله حاجه. انا بقول الحاجه اللي هو عملها. هي عملت ايه زينب عشان ربنا سبحانه وتعالى يديها الفضل الكبير دوت؟ ايه الحاجه الكبيره اللي عملتها؟ اللي اقول اختم تزوجي زيت. تزوجت زيت مش كده؟ صح؟ تزوج زيت. زينب بنت جحش. تعرفين عايزة بنت جحش دي حاجة من الاكابر. حاجة من الاكابر. تزوج زيت المولى اللي من قبيلة كذا. الرسول ايه؟ الرسول ايه؟ خلص الموضوع. هل يمكن كانت ان تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ان لم تتزوج زيدا؟ ما امر الله بزواجها الا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائه. مش كده؟ زوجناكها ليه؟ ليه يا رب؟ ليه سمعنا زينب؟ قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائه. فلو لم تتزوج داعي النبي صلى الله عليه وسلم في التبني ما تزوجت النبي. فسبحان الله الموضع اللي هي جاهدت فيه نفسها هو موضع التشريف. فاهمين ابو ريال مش فاهمين ايه؟ موضع الاختبار الشديد جدا هو موضع ليه؟ ولهذا نقول ما ترك عبد لله شيئا الا عوضه الله ايه؟ خيرا. اكتبوها. والدليل ايه؟ هو موقف زينب. تتزوج عبد، تتزوج مولى، تتزوج واحد ابوه ناس والنبي متبنيه وبطل التبني. مسألة شديدة جدا على نفس امرأة شريفة. شريفة بمعنى انها من اشراف القوم من علية القوم. لكن النبي تجاهد نفسها وتنجح في الاختبار ده يكون الاختبار ده هو سبب تشريفها. لا. ده انت يعني تدوسي برجلك على كل المعاني البشرية اللي ممكن تحدث في قلب امرأة. لان ده امر الله امر رسول الله. لا ربنا اكرم منك هنزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزواجك مش زواج عادي ده ينزل الامر من السماء. مش زواج عادي لا راح تقدم لأهل ولا قدم مهر زي ما ربنا قال والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على زي ما. معنى كبير جدا يا اخوان. فالموقف اللي انت هتسيبه لله الموقف اللي انت هتجاهد نفسك فيه اوعى تعتقد انك ممكن تجاهد نفسك لله وجيت على نفسك وعلى صحتك وعشان ولادك وعشان كذا وكل ده سبته لله وان ربنا سبحانه وتعالى هيخذلك. لا الموقف نفسه الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. انت في الموقف ده خالفت فيه اللي كان يتعمل الاولاد يبقى ربنا هيكرمك في الاولاد. الموقف ده اضطريت تخسر فيه اموال وفقدت فيه مال يبقى ربنا هيوسع عليك في المال. افهموا الكلام ده. الموقف ده كان ظاهرتك هتبقى ذليل والناس هتقول عنك ايه ربنا هيعزك فيه ويبقى ده سبب عزتك ورفعتك ورفعتك. افهموا الكلام ده كويس جدا يا اخواني. لازم اصلك انت تتعامل مع ربنا فلازم تعرف ربنا بيعاملك ازاي. ايه سنن ربنا في معاملتك في حسابك لازم تفهمها كويس. مش ممكن يبقى الموقف ده انت عملته لله وربنا يعديه كده من غير ما يسيبك عليه. لا احنا تعودنا لو قلت حسنة يديك عشرة حسنا. طب لو سبت حاجة بقى فيها جهاد وانا بقى اجاهد نفسي لله عز وجل يبقى هيديك قدها عشر حاجات كويسة. تمام؟ زواجها من زيت. لا ده مش ايه؟ مش زواج كده يوم وخلاص بس نختبرك كده وبعدها لا لا ده من السنة تعاني مع زيت. تعاني مع زيت. ليس لعيب في زيت. لكن امور امر الله. امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. امور ما يكون من الزوجين. سنة تعاني. سنة تعاني عناء شديد مع زيد. وزيد يجي يشكي النبي صلى الله عليه وسلم لا لعيب في زيد ولا لعيب في زينب. كل واحد فيهم يقول ايه الذنب اللي انا عملته وما هو الا فضل الله علي. ان زيد يذكر زيد يذكر في القرآن ويخلد ذكر. يقعد ناس تقرا تقول زيد زيد زيد الصحابي الوحيد اللي ذكر. خلي بالكم. والامر الثاني ان هي ترفع وتصير زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. اجمل حاجة يا اخوانا تتعامل مع ربنا. يفهموا كمان كويس قوي. احسن حاجة انك تتعامل مع ربنا. البشر كلهم يجيبوك لتحت. لكن تتعامل مع ربنا صلى الله عليه وسلم نفسك تطلع لفوق. اي حد من البشر يجيبك لتحت. لكن مع الله تطلع لفوق. فشوف انت عايز تروح فين؟ عايز فعلا تصعد كده وتبقى حاجة عالية وكبيرة في الدنيا والاخرة؟ يبقى افعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. افعل ما يرضي الله عز وجل. ده مش كلام مش كرواشة ده واقع. ده سنة الله اللي بنشوفها كل يوم. واحد جاهد في سبيل الله عز وجل وآذوه آذاه قومه أشد الإيذاء علشان دينه ده انه متمسك بدينه فطردوه بره البلاد وحرموا مشاريعه وأموال فخرج فصار من أغنى الناس ورزقه الله الوالد وصار له المكانة والمنزلة. كنا نشوف واحد واثنين وعشر وألف كل يوم. اعمل لله خليك مع الله فعلا. شوفوا بيقول ايه واعملوه ولا تبالي ولا تخشى الناس ولا تخشى الناس. تأكد ان الله سيرفعك. لو اجتمع من بأقصاره على خلاف ذلك فلن يكون الا ما شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى تقرير حديث او امر ما ترك عبد شأن لله الا عوضه الله ايه خيرا منه. إكرام الله لزيد. مين أكثر صحابي بيذكر؟ أنا شايف إنه زيد. لأن كل الناس بتقرأ القرآن. بدل المرة عشرات المرات. مش كده؟ صح؟ طبعا طبعا طبعا. ليس هذا تشريف زيد وليس معناه انه خير الصحابة على الاطلاق. عايز يقول لك في المجتمع الآيات الاول رسول كله اشهر عظيم. فين الآيات ده اللي عزيزي؟ فين الآية؟ شوف كده مفيش فيش اجر عظيم. هي حصل لها اجر عظيم. هو الدليل اللي تجيب الايه دول. طيب نكتفي بهذا القدر. اتفضل يا اخي. الايه؟ يعني تاني تاني. حد عنده سؤال يا شباب؟ حد عنده سؤال؟ اتفضل. واحد صاحبي كان عامل في الفيديو ويعني هو اول مدرس. هي فتوى ولا تبع الدرس؟ لا فتوى فيديو درس. بص سؤال في الدرس يعني. مش عارف خبر شرح لا أدري في صراحة الآية تستحق إلى الآية تستحق إلى بحث محتمل أن يعني فيها بحث طويل مليئة بالفوائد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.